بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فقد انقطع الكلام بالأمس عن حديثنا عن الملائكة الكاتبين الذين يكتبون أعمال العباد وأقوالهم وما يصدر عنهم من أفعال وخطرات وكل ما يتعلق بهذا، وتحدثنا عن موضوع الكتابة وأين يذهب الملكان عندما يموت الإنسان، ووصلنا إلى أن هذين الملكين يشهدان على العبد يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أنس قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول العبد: إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، أنت عادل ولا تظلم، وأنا لا أرضى إلا أن أشهد أنا على نفسي، أن أنا حاسب نفسي. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والكرام الكاتبين عليك شهودا. أنت ستحاسب نفسك، والملكان اللذان كانا يكتبان عليك سيشهدان على هذا الحساب. ثم يقال، قال: فيختم على فيه، يعني يغلق فمه، ويقال لأركانه: كم فتك؟ يقال ليده ورجله وفمه، يعني كل أعضاء الباقي غير الفم، يقال لها: انطقي. فتنطق بعمله، تقول: أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يسمح له أن يتكلم، فيسب ويشتم يده ورجله، ويقول لهن: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل، أنا أدافع عنكن حتى لا تحترقن بالنار، وأنتن أقررتن على أنفسكن. فالإنسان عندما يشهد على نفسه بهذا الشكل، يكون الملكان واقفان يشهدان عليه. لذلك يقول الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذان الملكان، ملك يسوقها وملك يشهد عليها يوم القيامة. نسأل الله اللطف. ولذلك من فوائد الكتاب ومن حكمة الكتاب، أول شيء قلنا تحسين السلوك. الإنسان عندما يعلم أن الملك يكتب يحسن من وضعه، ويخاف من كثير من الأقوال والأفعال. كما قلنا أن الإمام أحمد تورع عن الأنين في المرض لما علم أن الأنين يكتب، فترك الأنين حتى لا يكتب عليه. ومن حكمة الكتابة أيضا إقامة الحجة على العباد: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لعل واحدا من العباد أنكر يوم القيامة وقال: أنا ما فعلت، فتأتي الصحف شاهدة عليه بالتفصيل، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ومن جملة الأشياء التي تكون في موقف العبد من الكتابة والكتاب أنه لا يستطيع الإنكار. ورد في حديث البطاقة، إن كنتم تعلمون حديث البطاقة، قال: يؤتى يوم القيامة بعبد فتنشر له سجلات مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي وخطايا. فيقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، وهو يظن أنه هالك. ثم يقال، يقول له: إن لك عندنا شيئا، فيخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. قال: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات مد البصر مقابل بطاقة. فيقول: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات كلها في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل مع اسم الله شيء. فيغفر له بهذه الكلمة التي قالها، ويدخل إلى الجنة. قال العلماء في شرح هذا الحديث، قالوا: هذا فضل إلهي خاص على هذا الرجل، يعني هي منحة إلهية خاصة لهذا الرجل. ليس كل من قال لا إله إلا الله تغفر كل ذنوبه ولا يبقى له، وإلا لا يعذب أحد إذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا خاص بهذا الرجل. أو قالوا قول ثاني، قال إنه كان عاصيا ففي آخر حياته تاب وقال هذه الكلمة خالصا لوجه الله على أساس نوى أن يفعل الطاعات فمات قبل أن يفعل شيئا، فلم يسجل له في عمله الصالح إلا هذه الكلمة، ولكنه مات تائبا ومعاهدا لله أن يبدأ من جديد، ولكن أدركه الموت فغفر الله له بهذه النية. وهناك أجوبة أخرى ذكرها العلماء في كتبهم. من الملائكة الذين لهم علاقة بالإنسان ملك اسمه القرين. كل الناس يظنون أن القرين جني فقط، والصواب أن الإنسان له قرينان، قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. يعني عندك قرينان، قرين الجن يأمرك بالشر وقرين الملائكة يأمرك بالخير. قالوا وإياك يا رسول الله، حتى أنت عندك قرين من الجن؟ قال وإياي، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأتيني إلا بخير. فأسلم هنا أسلم في قولين، قول يعني أسلم أنا، أي فأسلم أنا منه، أسلم من شره يعني، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم أنا منه. هذا قول ضعيف. القول الأقوى فأسلم هو الجني، أسلم ودخل في الإسلام بدليل قوله فلا يأتيني إلا بخير. لو كنت أنا أسلم كان ممكن هو يأتي بشر، ولكن أنا أسلم من هذا الشر. أما قوله فأسلم فلا يأتيني إلا بخير، أي دخل في الإسلام. فهذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرينه من الجن أسلم ودخل في الإسلام، فصار عنده صلى الله عليه وسلم قرين الملك وقرين الجن، كلاهما لا يأتيه إلا بخير. أما نحن فعندنا اثنان، لذلك ترى في نفسك أحيانا وساوس خير، أحيانا وساوس شر. أحيانا تحدثك نفسك قم فقرأ قرآن، صل رحم، صلي، قم من الليل، افعل أي عمل خير، هذا يكون من الملك. أحيانا تقول لك نفسك اشرب خمر، افعل كذا، اضرب فلان، اشتم فلانا، تكبر على فلان، اقطع الرحم، إلى غير ذلك من المعاصي، هذا تكون من الشيطان. فكل إنسان يجب أن يعرف هذه الأمور حتى يتخذ الوسائل الوقائية. وذكرت في أول رمضان إن كنتم تذكرون الوقايات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحسينات للوقاية من شر الشياطين، وقلنا أهمها الاستعاذة بالله عز وجل وذكر الله تعالى، لا تنسوها ذكر الله تعالى. قال وكذلك العبد لا ينجي نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله حصن، كما وصفه صلى الله عليه وسلم أنه حصن، تدخل وتغلق الباب فلا يستطيع العدو أن يأتي إليه. وهناك ملائكة اللمة، الإلمام هو القرب، وملائكة اللمة هي ملائكة تلم بالإنسان مثل القرين تقريبا، أو هي نفسها أو غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع زوجته صفية يريد أن يوصلها إلى بيتها، فهو واقف يتكلم معها وهي محجبة طبعا، فمر اثنان من الصحابة فلما رأياه واقفا مع امرأة أسرعا فقال على رسلكما، يعني لا تروحوا تعوا، فقال إنها زوجتي صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني شو بدنا نشك فيك نحن، سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في أنفسكما شرا. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث، قال خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابيين أن يكفرا إن شكا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع قبل أن يوسوس الشيطان لهما، يقول له ليكن النبي واقف مع واحدة غريبة يوسوس لهم كلام، فأسرع صلى الله عليه وسلم ليبلغهما هذه النصيحة، نصيحة في الدين، حتى لا يصابا بالشك فيكفران، لأنه إذا واحد شك بالنبي يكفر والعياذ بالله، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. فخوفا عليهما صلى الله عليه وسلم أسرع فأخبرهما نصيحة، فقال لهما إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وقد ورد في الأحاديث أن الشيطان له وساوس كثيرة جدا، وقد الصحابة أحثوا بهذا وقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليخطر على قلبه ما لو خر من رأس جبل أو لو مات أو لو احترق أهون عليه من أن يتكلم به. خواطر كفر تأتي على الإنسان أحيانا ولكن هو لا يرضاها، تأتي تمر على القلب وهو رافض لها وكاره. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي لا تهتموا له، هذا دليل على أن قلوبكم عامرة بالإيمان، لذلك جاء الشيطان ليوسوس فيها. فالشيطان قال العلماء له وظائف، أول وظيفة له التي يحبها أن يوقع العبد في الكفر، إذا ما استطاع يحاول أن يوقعه في البدعة الضلالة، إذا ما استطاع يحاول أن يوقعه في كبائر الذنوب من الزنا والخمر والسحر وما شابه ذلك، إذا ما استطاع يحاول أن يوقعه في الصغائر، إذا ما استطاع ينتقد، يعني لا يكل ولا يمل، بعض الصغائر يحاول أن يوقعه في المباح، المباح أحسن بالنسبة للشيطان أحسن من الطاعة، إلا في الهيب المباح يعني يلعب له شوي مثلا يلتهي أحسن ما يصلي، إذا ما استطاع نفس الطاعة يحاول أن يشغله بعمل مفضول عن عمل فاضل، يعني مثلا بعد الصلاة شو أفضل في بعد الصلاة؟ التسبيح 33 وكذا، بيقول له اقرأ قرآن، يصلي يمسك القرآن ويقرأ بعد الصلاة، شغله صحيح قراءة القرآن خير وأجر، بس في هذا الوقت التسبيح أفضل شيء، أو بخليه يغير بدال 33 بيقول له اعملهم 100، فلا أنت رح تعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل 33 ولا 100؟ 33 فيها سر. قال العلماء الأعداد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسنان المفتاح، إذا زاد سن أو نقص سن لا يفتح، هذه الأذكار لها أسرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفتح المجال لك اذكر أي شيء، قال لك لا، بعد الصلاة تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، ومرة واحدة لا إله إلا الله، بعدين اذكر الله إذ ما بدك، بعدين قول 100 مرة 1000 مرة تسبيح، ما حدا ماسك. أما في هذا الوقت ليلة الجمعة مطلوب منك تقرأ سورة الكهف، لو قرأت 20 سورة غير سورة الكهف لا تحصل الفضيلة التي تحصلها في قراءة سورة الكهف، كل ذكر له وقت فوقته أفضل من غيره. لذلك نص العلماء على أنك إذا سمعت المؤذن فإجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، إذا كنت عم تقرأ قرآن وأذن تغلق القرآن وترد على المؤذن، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، هيا على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لأنه له وقت خاص، كل شيء له وقت. فالشيطان يشغلك حتى في الطاعة عن الأفضل، يشغلك بالفاضل، كله فضل وكله خير بس في شيء أفضل من شيء، يعني بدل ما تأخذ 1000 حسنة تساوي لك ياهم 100، بكون غبنك وأنت مالك دريان، وأنت تقول ما عملت إلا خير، مضبوط خير بس في شيء. لذلك الفقه والعلم أنك تعرف كل وقت شو طالب رب العالمين منك فيه، هذا هو الفقه. هلا مثلا واحد جالس عم يقرأ قرآن، مثال بسيط ولكن له معنى، أنا عم أقرأ قرآن، فمثلا أمي احتاجت إلى ماء، مثلا أترك القرآن وأحضر لها كأسا من الماء، مين أفضل لحضرتكم؟ إحضار كأس الماء لأمي في هذه الحالة أفضل من قراءة القرآن لك. فذاك شو بيقول الشيطان؟ بيقول له خليها تقوم يا شيخ، أنت عم تقرأ قرآن، أنت عم تعمل عبادة. لذلك ورد في حديث جريج العابد بني إسرائيل كان عم يصلي، فدعته أمه فقال يا رب قم من صلاتي، رجح بعقله أن الصلاة أفضل. مرة ثانية نادت له أمه يا جريج عاودته ضروري، ما رد عليها، عم يصلي ما عم يعصي الله ولا عم يتفرج على التلفزيون ولا عم يلعب على الكمبيوتر، عم يصلي كان. فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وهو رجل عابد متفرغ في صومعة لا يرى النساء ولا تراه النساء. يوم من الأيام في وحدة امرأة والعياذ بالله باغية زنت براعي فحملت منه، فقيل لها من هذا؟ فاتهمت جريجا، قالت له جريج هذا هو أبوه للولد هذا والعياذ بالله. فراح الناس طبعا تسرعوا، وربنا شو قال؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الناس تسرعوا وأخذوا الكلام صدقا، أخذوا الفؤوس وكسروا الصومعة وأخرجوا جريجا وبدأوا يريدون ضربه. فقال له طولوا بالكم شوي، طولوا بالكم. هي الحقيقة كل الشغلة تدور حول دعوة أمه، أمه زالت منه فدعت عليه، مع أنه الله يهديها كان ما لازم تجي عليه يعني، بس إيش صار؟ كان ربنا يعلمنا دروس من القصص هاي. فالرجال جابوا الولاد، قالوا ننتظروا. قام فصلى ركعتين لله وطلب من الله أن يبرئه، لأنه رجل صالح وبريء. فقال للغلام، غلام في المهد، قال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي فلان. فصار الناس يقبلوا، يقولوا دخيلك سامحنا ومنعمر لك ياها من ذهب. قال لهم لا، رجعوها بس مثل ما كانت. فعمروا له ياها مرة ثانية ورجع إلى صومعته. الشاهد أنه رجح الصلاة على استجابته لأمه، وكانت استجابة دعوة أمه أفضل في تلك الحالة من الصلاة، لأنه لما كانت أمه في هذا الحالة الله استجاب لدعوتها. لذلك استحب للأمهات والآباء أنه ما يدعو على أولاده، دعوة الوالدين مستجابة، يدعيله بالهداية. ما حكيت لكم النفسة اللي صارت مع واحد، في واحد عنده ولد هيك يعني ما تسموه شيطان، بيلعب كثير وبيحرك وبيكسر، قاموا قالوا له الناس يا رجل ادعي عليه. قال له أنا عم بدعي له هيك، شو ما ادعي عليه، أنا عم بدعي له وهو شرير بهالشكل هذا، ما ادعي عليه شو بصير فيه، فادعوا له أحسن ما تدعو عليهم. هي الدعوة طالعة وطالعة، بدل ما تقول الله يهلكه، الله يمرضه، الله يبعث له حمى، ادعي له الله يهدي، اللهم اهديه، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح ذرياتنا. الدعوة ممتازة جدا، الدعاء ممتاز. المهم إذا الشيطان يوسوس، عنده طرق، كفر، بدعة، كبائر، صغائر، مباحات، الفاضل دون الأفضل، ما بيتركك، لازم يضوع لك وقت. إذا ما قدر على كل هدول يحاول بقى يعكر عليك، يحاول يعكر، يقول لك فلان أكيد ما إجا قصدا مشان يعمل لك كذا، فلان أكيد الكلمة اللي حكاها قصده يعمل لك مشكلة كذا، فلان بيبلش بقى يا بيوسوس لك للعداوة بينك وبين الناس، يا أما بخليك تسيء الظن بعباد الله، يا أما بيحزنك تتذكر 10,000 ريال اللي ضاعت منك أخ لو كانت معك هلأ، بيخليك تحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، نص قرآني هذا، إنما النجوى يعني الحديث الخفي، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى والتجئوا إليه واستعيذوا به ليعيذكم من شر الشيطان. إذا الشيطان شغلك على أخوك في الله، أحسن دواء جربناه تجربة، أحسن دواء إذا قال لك أخوك الفلاني عم يعمل معك مشاكل، حديث تعمل بدك الشيطان يروح، اللهم اغفر لي أخي فلان، اللهم ارحم أخي فلان، بعيده، اللهم يا رب اجعله من أهل فردوس أعلى. ثلاث دعوات تلاقي الشيطان حمل حاله وهرب لعند أهله، ما عاد تسمع صوته بنوب. ليش؟ لأنه ما بينفر أنك تدعي لأخوك. إذا دعيت لأخوك أنت وأخوك تستفيدوا، أخوك بيستفيد والملك يقول ولك مثل ذلك. الشيطان ما بيهمه أنك تستفيد، بحب الأذى والعياذ بالله. إن للشيطان لمة بابن آدم، هي اللمة مأخوذة من الإلمام أي القرب، يقترب منك ويوسوس. وقد ورد في الحديث إن الشيطان واضع خطمه، يعني قاله خرطوم، على قلب ابن آدم، فإذا غفل التقم قلبه، يعني بصير يوسوس، وذلك الوسواس الخناس. وإذا ذكر الله خنس، مجرد ما ذكرت الله بيتنس بيرجع بيستناك، بس ما بيتركه قاعد عم يراقب. تغفل بيتناولك على طول، تذكر يبتعد، هذا الثاني اسمه خناس، نعوذ بالله منه. قال وللملك لما، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر، ما بيوعدك إلا بالشر. بيكون واحد عنده راتب وعنده وظيفة وعنده ملايين، بيقول الشيطان طيب بركي بطلت من الوظيفة، بركي طردوك، بركي افتقر، بركي احترق بيتك، بركي سيارتك صار لها حادث، ما بيذكروا إلا بالشر والعياذ بالله. إيعاد بالشر، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بينما رب العالمين والله يعيدكم مغفرة منه وفضلة. قال إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، يعني تبع الملك، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. وهناك في كل قلب مؤمن ملك اسمه الواعظ، نحن نسميه الضمير، هو مو ضمير، هو الحقيقة ملك. الملك اللي اسمه الواعظات لازم دائما أنت تصغي له، اسمعوا يعني اسمعوا شو عم يقول، لأنه هذا الواعظ بينصحك لله تعالى. ضرب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ورد في مسند أحمد قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق يعني مثل هيك، وعلى جنبتي الصراط سوران، في جدار من اليمين وجدار من اليسار على هذا السور. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، مو مغلقة، مفتحة جاهزة، وعلى الأبواب ستور، ليس هناك باب صعب فتحه، ستور يعني مجرد ما حركته ينفتح. وعلى باب الصراط بأول الطريق هذا داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، يعني لا تفوتوا من الأبواب اللي على اليمين وعلى الشمال، خليكم ماشيين على طول، لأنه هذا الصراط يوصلك على الجنة. طيب، وداع يدعو من فوق الصراط، في واحد فوق الصراط قاعد على كرسي فوق مثل المراقب تبع اللي براقب مباريات كرة الطائرة، كيف يقعد على كرسي فوق جنب الشبكة، هذا مثله تمام. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من الستور، يفتح شيئا من الستور، شو بيقول له الملاك؟ قل له: ويحك، هذا اللي قاعد فوق الصراط يقول له: ويحك لا تفتحه، وعى خليه مسكر، فإنك إن تفتحه تلجه، مجرد ما فتحته لازم تفوت، إذا فتت شو صار فيك؟ ابتعدت عن الطريق المستقيم اللي بوضعك على الجنة، مجرد ما رحت يمين شمال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا يقول لك لا تفتح، اوعى، ويحك إنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم في شرح هذا الحديث قال: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، والأبواب المفتحة محارم الله، يعني أي محرم حرمه الله عليك مجرد ما اقتربت منه فتحت دخلت فيه معناته. يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط، مثلا واحد يشتري أو راح لعند زميله وجد عنده مثلا شريط فيديو مكتوب عليه كذا أنه هذا ما بينفع، مو حلو يعني، مو ظريف، ما بيجي، لا يجوز يعني، فأخذه قال: أخي أنا ما راح أتفرج عليه، بدي شوف شو فيه. هاي إنك إن تفتحه تلجه، فشو بدك تشوفه؟ ما بدي، بدي شوفه بس بركي أفلام كرتون، حطه تورط شافه كله. هاي المثال يعني، واحد مثلا شاف قارورة مكتوب عليها خمر، قال لك والله يمكن تكون عصير، مندوقة، انفتحته وليسه، مجرد ما تشربت وقيس عليها أشياء كثيرة، في شيء بنحكى وفي شيء ما بنحكى. هاي معنات إنك إن تفتحه تلجه، يعني بتتردد بقلبك، جيبها الشغلة ولا ما جيبها، بتجوز ولا ما بتجوز. أخي جرب، مجرد ما جربت تورطت. هي وذلك الداعي، والأبواب المفتحة محارم الله. يعني مثلا واحدة مرة مثلا والعياذ بالله عوكست على التليفون، أول مرة اتقت الله تعالى فرفضت الرد، بعدين قال أكمل جرب مثلا تسلاي ما فيها شيء، أو هي بتعاكس تسلاي أو هو بيعاكس تسلاي، بكون عم يتسلب وبتورط حقيقة، بيحكي كلمتين منهم كلمتين بصير أخذ وعطاء، بعدين بصير موعد، بعدين بصير لقاء، بعدين بصير غضب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا إن ويحك إن تفتحه تلجه، شو بدك؟ خليه مسكر هذا التليفون، الله عز وجل خلقه للضرورة، وهذا من منن الله علينا ومن فضل الله علينا أن جعل وسائل الاتصالات، وأنت قاعد في بيتك تأخذ موعد بتروح بتجيب أشياء تتصل، ما جعلوا رب العالمين كان واحد يضوع وقته فيه، وكان واحد يمسك السماعة 3-4 ساعات يقعد يحكي. أولا علقوا هذا كله محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثانيا عم تدفع فلوس محاسب عليها يوم القيامة. ثالثا إضاعة الوقت اللي الله عز وجل أمرك بطاعته فيه. رابعا إذا واحد اضطر واتصل فيك وهو مضطر ملهوف بلاقي التليفون مشغول بتكون ضريته وأذيته، كثير له بلاوي، بتعرفوا أنتوا هالشي هذا. قال الأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط. أول الطريق أن أقول يا جماعة فوتوا كتاب الله، كتاب الله، اقرأ القرآن بتلاقي كل كلمة بدلك على مرضات الله سبحانه وتعالى. والداعي من فوق الصراط هل بيلك لا تفتحوا، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ لازم تصغيله، أنت دائما تتسمعه بينصحك لله تعالى، فاقبل منه النصيحة. إذا قال لك لا تفتحوا يعني لا تفتحوا. بكفوا اليوم هدول، بدي أحكي كلمتين على السريع عن صدقة الفطر، لأنه سألوني بعض الإخوة قالوا لي احكي لنا عن صدقة الفطر، راح يخلص رمضان وما حكيت. قلت لهم بتعرفوا كلكم ما شاء الله عندكم علم فيها، قال لا في ناس ما بيعرفوا. صدقة الفطر أيها الإخوة هي عبارة عن زكاة فريضة، زكاة مفروضة. على مين مفروضة؟ على كل من قال لا إله إلا الله، كل مسلم، ذكر أنثى، صغير كبير، عبد حر، كل مسلم على الإطلاق بدون تفصيل، بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده قوت يوم وليلة، قوت يوم وليلة، مو شرط يكون غني، حتى الفقير تجب عليه، الغني والفقير تجب عليه زكاة الفطر. وقال العلماء الفقير إذا زكى زكاة الفطر يستفيد فائدتين، الفائدة الأولى أن يعلم نفسه الكرم، والفائدة الثانية لأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني الصائم أحيانا بيتصرف، بيحكي له كلمة لا تليق، بينظر له نظرة ما بتنفع، فهذه الصدقة صدقة الفطر تكون كفارة لما أفسد الإنسان صيامه به من الأمور المكروهة أو المعاصي الصغيرة. ثم إن الصيام موقوف بين السماء والأرض، لا يرفع ولا يقبل إلا بزكاة الفطر، فالفقير يستفيد فائدتين، قبول صيامه وإذهاب ما حصل فيه من أخطاء، وتعوده على الإعطاء والكرم. هي واحدة. إذن من ملك قوت يوم وليلة له ولعياله ومن يجب عليه نفقتهم وجبت عليه زكاة الفطر. الشرط الثاني أن يكون الإنسان حيا في رمضان وحيا في شوال، يعني آخر يوم من رمضان عند الغروب، آخر سطور بتفطروا، ثم يثبت أنه شافوا الهلال، من أدرك جزءا قبل الغروب وجزءا بعد الغروب وهو حي، هذا الذي تجب عليه زكاة الفطر. أما من مات قبل الغروب آخر يوم في رمضان أو آخر يوم قبل الغروب، فهذا لا تجب زكاة الفطر عليه. لذلك إذا ترك تركة لا نأخذ من تركته زكاة الفطر لأنه مو واجب عليه. ومن ولد بعد الغروب، واحد جنين في بطن أمه، إذا ولد قبل الغروب معناته حصل جزء من رمضان وجزء من شوال، وجبت زكاة الفطر عليه. إذا ولد بعد الغروب فلا تجب زكاة الفطر عليه، إنما يستحب استحبابا زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. فإذا واحد حامل يستحب أن تطلع زكاة الفطر عن هذا الجنين، استحباب ليس فرضا، إلا إن ولد قبل غروب آخر يوم. هذه الزكاة كم مقدارها ومتى تخرج؟ قال العلماء تخرج في كل رمضان. بعض العلماء من المجتهدين الشافعي وغيره قالوا يصح إخراجها من أول رمضان، والأفضل إخراجها في آخر أيام رمضان، آخر يومين ثلاثة، لأن المقصود منها إطعام الفقراء والمساكين وكفايتهم عن السؤال في يوم العيد، لأنه يوم فرح. قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، يعني يوم العيد. فشرط صحتها أن تخرجها قبل صلاة العيد، من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ومن تأخر عن إخراجها لا تسقط عنه، تبقى دينا في رقبته إلى أن يموت. فمن كان في سنة من السنوات مثلا لم يزكي زكاة الفطر فلا يظن أنه والله مضيت خلص راحت، لا، لازم يزكيها، فهي دين عليه للفقراء والمساكين. مقدار هذه الزكاة صاع، الصاع أربعة أمداد، والمد هو حفنة رجل بكفيه، لو واحد شخص يده معتدلة ليست صغيرة وليست كبيرة، ووضع يديه كهيئة الداعي ثم أمسك بهذه الحفنة قمحا أو أرزا وامتلأت يداه معا، هذه الحفنة اسمها مد، يعني فهي عملية تقديرية ليست عملية مضبوطة 100%، وهي في مكيلة كيلا وليست وزنا. الصاع أربعة من هذه الحكمات، أربعة أمداد. زكاة الفطر صاع، صاع من تمر، صاع من قمح، صاع من أرز، صاع من زبيب، مما يأكله الناس من الأقوات التي يقتات بها العباد، لو كانت من دقيق فصح أيضا. هذا الصاع أربعة أمداد، إذا قدرته الآن غالب قوت العباد الرز في هذه البلاد، فالناس يخرجون الرز لأن الفقير ينتفع منه أكثر من القمح. القمح ما في اليوم ناس يطحن ويعمل إلا ما نذر يعني قليل، أو يطبخ به طبخ معين. الرز تقديرا يعني إذا حبيت تاخذ بالوزن، الصاع يعادل 2.5 كيلو تقريبا، 2.5 كيلو يعادل زكاة الفطر. حب تطلع أكثر ما في مانع. بعض العلماء أجاز إخراج القيمة، إذا كان الفقير لا يحتاج إلى الطعام عنده من الرز. مرة أنا واحد فقير قال لي تعال شوف عندي، عنده مدري كم مشوار رز، قال لي شو بدي أعمل بالرز، بدي سمني، بدي أقطع أجرة بيت، بدي أعمل كذا، قال لي ما كل الناس عم تجيب لي رز، شو بدي أعمل بالرز. فأحيانا الفقير يصل إلى مرحلة لا يحتاج إلى هذا الرز أو إلى هذا القمح، لذلك ترى بعينك تعطي الفقير من هنا فيكتبه عند البائع أنه يبيعه وأنت جالس، أنت تشتريه ب50 ريال تعطيه للفقير يبيعه ب30، من الذي خسر؟ الفقير، وهي معمولة كلها لمصلحة الفقير. فأنا أقول يعني هو الأصل أن تكون من الطعام، إذا كان الفقير يحتاج إلى المال يجوز على مذهب أبي حنيفة ومن تبعه من العلماء يجوز إخراج القيمة، وهذا يعني ينظر حسب المصلحة. في البلاد اللي فيها مجاعة وفقر وقلة أكل لا يصح إخراجها إلا طعاما، وفي البلاد التي اكتفى الناس فيها من الطعام يصح إخراجها طعاما ويصح إخراجها مالا إن شاء الله تعالى. ما في شيء إن شاء الله على العبد. شو باقي فيه لسه ما حكينا عن زكاة الفطر؟ أظن هي أهم الأشياء. نقل زكاة الفطر من بلد لبلد بعض العلماء أجازه للأقارب وللأنفع للمسلمين، وبعضهم قال لا تنقل الزكاة من البلد، لأنه ليس لا تنقل، هو فيها وجهة نظر أنه تنقل على أساس المسلمين كلهم واحد، وفيها وجهة نظر أنه لا تنقل من أي من أي ناحية. أضرب لك مثال، يعني مثلا دول الخليج عند صيغ بالعالم الإسلامي أنه هي دول غنية، لا يمكن لأحد من الناس أن ينقل زكاته إلى دول الخليج. يعني ما شفنا يوم من الأيام واحد مثلا مصري أو سوري نقل زكاته أخذوه على عطوه لفقراء السعودية أو فقراء الكويت، مظبوط ولا لا؟ فإذا أهل هذه البلاد أيضا نقلوا زكاتهم، طيب فقراء هذه البلاد مين يعطيهم الزكاة؟ فهمتوا علي فيه؟ إذا هون قلنا انقلوها، فكل واحد نقلها إلى بلدة أخرى، والبلاد الأخرى تظن أن هذه البلاد ليس فيها فقراء فلا تنقلوها، طيب والفقراء اللي بالبلد مين يعطيهم؟ لذلك قال العلماء، قالوا إن نفوس الفقراء تتطلع إلى الأموال الموجودة في تلك البلدة، لذلك لا يجوز نقلها حتى يكتفي فقراء البلد. طبعا لأن كل بلد إلى نظرة. هلأ بالسعودية الإنسان اللي ما عنده سيارة، يعني اللي عنده سيارة لا يعتبر غني، مو كل واحد عنده سيارة غني عادي، بينما في بلاد أخرى في ناس أغنياء لا يحلمون بالسيارة مثلا. موضوع الطعام أيضا، هلأ بأفريقيا في بعض الناس إذا طعميه صحن شوربة أو لقمتين من الرز بيشكر الله بيحمده ليل نهار، بيقول لك أنا غني، لأنه بلده مجاعة، الناس عم تموت من الجوع. هنا تلاقي 10 أصناف على الطعام وعازم الناس عليهم، بيقول لا تأخذونا والله ما في شيء من واجبكم، يعني ليس هذا من قيمتكم، اتقي الله يا رجل، 10 أصناف حاطط على الأكل، والصنف الواحد في 20 نعمة بقلبه، سمنة ورز وكذا وكذا وكذا، بتلاقي الواحد خجلان قال شو، قال بس 10 أصناف حاطط على السفرة، هو 10 أصناف بيطلعوا 100 نعمة يمكن أكثر. بينما غير بلد طعام واحد بتلاقي عم يشكر الله ويحمد لله. إذا تختلف النظرة إلى المال وإلى النعم، فالفقير في هذه البلد ينظر إلى الناس، هذا راكب روز رايز وهذا عنده فيلا وهذا عنده قصر وهذا يتمتع بالملايين وهذا، فيرى نفسه منسوك وإن كان عنده شوي، يلاقي حاله كثير تعبان حواله يتطلع إليها. لذلك إذا ما عطيناهم رح يصير حسد، رح يصير غل، رح يصير أحقاد، رح يصير كراهية بين الفقراء والأغنياء. بالوقت نفسه الغني بصير ما بيحس بغيره. فالحقيقة من الحكمة أن تعطى الزكاة في نفس البلد على الأقل يعني جزء كبير منها، إن إذا ما قلنا كلها يجوز نقل جزء للأقارب، في بعض الناس تعرفوا لهم أقارب خارج البلاد، أو للأنفع للمسلمين لمصلحة الإسلام، يعني عالم يؤلف كتب مثلا يدافع عن الدين وهو فقير مجاهد في سبيل الله مثلا، هيك يعني من الأحوال. تذكرت آخر فقرة بالنسبة لزكاة الفطر، لمن تصرف لمن تعطى؟ بعض العلماء قال تصرف في نفس مصارف الزكاة، يعني تعطى للفقير والمسكين والغارم والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب كله. وقال بعضهم لا تصح زكاة الفطر إلا للفقير والمسكين فقط، فالاحتياط والأورع أن لا نعطيها إلا لفقير أو مسكين، خروجا من الخلاف. إذا لقيت واحد عليه دين كثير غارم يعني وتعبان أحواله ما عم يستطيع يسدد، لا بأس أنك تساعده من زكاة الفطر. في حدا له سؤال عن زكاة الفطر؟ تفضل. ممكن أنا كفقير أقبل منك زكاة الفطر ثم أخرج منها زكاة، بصح يعني الفقير يأخذ رز من غيره ثم يتصدق بجزء منه بنية زكاة الفطر، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ميزاته أنه كان لا يأكل الصدقة، صح؟ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. كان عنده صلى الله عليه وسلم خادمة أما يعني عبد اسمها بريرة، وهي فيها أحاديث كثيرة في صحيح البخاري خاصة فيها. بريرة هي في يوم من الأيام جاءتها صدقة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل، قال يا رسول الله ألست لا تأكل الصدقة؟ قال هي لها صدقة ولنا هدية، فهي تملكتها صدقة، بس هي لما أخرجتها مرة ثانية تغيرت النية صارت هدية. فالفقير عندما يأخذ أول مرة يأخذها على أنها زكاة فلان، خلص صارت ملكه، لما أخرجها في المرة الثانية أخرجها على نيته هو، فيصح. نعم. بالنسبة للخادمة يجوز أن تخرج زكاة الفطر، هيك أصدق ما؟ يجوز أن تخرج زكاة الفطر عن الخادمة بعد استئذانها، لأنه أنت مو واجب عليك تنفق عليها، أنت تخرج زكاة عنك وعمن يجب عليك نفقتهم، أبوك أمك زوجتك أولادك، أبوك أمك زوجتك أولادك، يعني أصولك وفروعك والزوج الذي تنفق عليه يجب عليك إخراج زكاة عنه. إذا حبيت تتبرع عن الخادمة قل لها يجوز، بس لازم تستأذنها لأنه هي مكلفة عن نفسها، ما هي تقبض راتب هي تخرج عن نفسها، بس إذا أنت حبيت تخرج جزاك الله خير قل لها أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، جائز. في سؤال ضيق بس ذكرته قبل ما انساه، كثير ناس يسألوني هل يجوز أن نعطي الزكاة للموظف الذي عندي، هل يجوز أن أعطي الزكاة للخادم الذي عندي، للسائق، للعامل؟ الحقيقة نحن ما بنتاخذ بالعاطفة، دائما عندنا قواعد شرعية ضوابط، بغض النظر عن كونه سائقا أو خادما أو موظفا أو قريبا أو بعيدا، رب العالمين ضبط لك إياها. إذا كان فقيرا فيجوز، إذا كان مسكينا، إذا كان غارما. الذي لي واحد يجوز أن أعطي اليتيم، أقول له لازم إذا كان فقيرا يجوز، أما إذا كان غنيا بيقول لي في غني في يتيم غني، بيقول له طبعا في أيتام أغنى مني ومنها، في أيتام مليونيرية ملياردير ممكن أبوه مات وترك له 100 مليار مثلا، يتيم صح يحتاج إلى حنان وعاطفة ولكن لا يحتاج إلى مال، فمو والله تاخذك العاطفة تقول والله يتيم مسكين لأعطيه الزكاة، ما هو لازم يزكي علينا، هو لازم يدفع ونحن بدنا ندفع. فإذا كان العامل الذي عندك أو الموظف أو الخادم أو السائق أو أي واحد ممن تعرفه إذا كان يستحق والله هو أولى من غيره لأن الأقربون أولى، أما إذا كان لا يستحق لا يجوز أن تعطي وإن كان يشتغل خادما. أنا أعرف خادمة في بلدها عندها خادمة، هي خادمة تشتغل هنا وفي بلدها معززة مكرمة وعندها خادمة، هي ببلدها ما تشتغل لأن الراتب الذي تتقاضاه هنا بالنسبة لبلدها يعتبر راتب جيد، تأخذ تنفق جزءا منه وعندها جزء باقي بتخبيه تدخره، ولكن في بعضهم مساكين بيكون عندهم عوائل كبيرة الراتب كله لا يكفي لجزء من العائلة فتبقى فقيرة وحالتها تعبانة، هؤلاء نعطيهم من الزكاة. يعني إذا ننظر إلى حسب الحالة لا نعطي قرار عام. في حدا؟ تفضل. عند إخراج الزكاة؟ عند إخراج الزكاة أظن ما في يعني والله أعلم شيء وارد فيما أذكر، إنما يستحب للإنسان أنه يطلب من الله القبول. وورد في أحاديث أنه إذا أعطيت الفقير فدعا لك فادعو له لتكون هذه بتلك وتبقى صدقتك محفوظة الأجر. يعني الفقير يستحب له عندما يأخذ أن يدعو للمعطي، قل له جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يعوضك، يستحب أن يدعو. ويستحب لك أنت أن تدعو له أيضا، قل له وأنت جزاك الله خير أيضا، وبارك الله فيك أنت أيضا، فتكون دعوته مقابل دعوتك، كافأت وأنت بتكافئ وتبقى صدقتك محفوظة. أما إذا أنت ما دعيت له ممكن تكون دعوته سكرت الصدقة تبعك، يعني كانت مكافئة لها، فالله بيعطيك دعوته مقابل الصدقة. أما إذا أنت دعيت له تبقى الصدقة كما هي محفوظة، يعني تقول اللهم تقبل مني، ما في مانع إن شاء الله. نعم. إذا واحد ميت تريد أن تخرج عنه زكاة الفطر؟ لا، ما زكاة الفطر عن الأحياء فقط، الميت ممكن تخرج عنه صدقة عادية، صدقة بنية الميت ما في مانع إن شاء الله. نعم. إذا واحد ميت تريد أن تخرج عنه زكاة الفطر؟ لا، ما زكاة الفطر عن الأحياء فقط، الميت ممكن تخرج عنه صدقة عادية، صدقة بنية الميت ما في مانع إن شاء الله. لا لا، أنت الخادمة عندما تفطرها تبرعا لا وجوبا، تفطرها تبرعا، هي ما تأخذ راتب منها، ما تأخذ راتب، لها راتب، فأنت لا يجب عليك. نعم طبعا تنفق عليها ولكن ليس وجوب شرعي، هذا وجوب أجرة عمل، هذا جزء من أجرة العمل الذي تقوم به هي، يعني أنت ما لك مني عليها، هي مشترطة بالعقد العمل أنني أعمل عندك مقابل هذا العمل، أنام أكل أشرب تغسلوا لي ملابسي تعطوني 1000 ريال بالشهر مثلا، مظبوط؟ فهي الآن الطعام اللي عم تأكله دافع أجرته، دافع أجرته جلي وغسيل ومسح وتكنيس، صح؟ فهذا ليس لك، أما شرعا مو واجب عليك تنفق عليها، لذلك لا يصح أن تخرج عنها زكاة الفطر إلا بإذنها. أي نعم. إذا والدك ووالدتك أغنياء ليسوا بحاجة إليك لا تنفق عليهم، لا يجب أن تخرج عنهما إلا بإذنهما. أما إذا أنت محتاجين لك وجب عليك النفقة، بهالحالة أنت تخرج. خلاص خلاص، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا جميعا من أهل القرآن العظيم. اللهم اصرف عنا وساوس الشيطان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم أعتق آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا من النار. اللهم أصلح الراعي والرعية والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لا تجعل حظنا من الصيام جوعا وعطشا، ولا تجعل حظنا من القيام تعبا وسهرا، اجعل حظنا منه القبول والرضا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تمقتنا ولا تغضب علينا يا رب العالمين. اللهم لا تسخط علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. الحمد لله رب العالمين.